بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صدق الله العلي العظيم. وقع البحث بين المفسرين في تحديد عالم الإشهاد وكيفية الإشهاد، كيف تم إشهاد الله للخلائق، وفي أي عالم كان هذا الإشهاد، وفي أي مرحلة كان هذا الإشهاد؟ أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. وهنا ثلاثة تفسيرات للآية المباركة. التفسير الأول أن المراد بالشهادة الشهادة الوجدانية الفطرية. بيان ذلك، الآية تشتمل على فقرتين. الأولى بيان مبدأ الإنسان، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، لم يقل وإذ أخذ ربك من بني آدم ذريتهم، معروف هذا لا يحتاج للبيان، ذريتهم مأخوذة منهم. هو أراد أن يبين مبدأ الإنسان، أن مبدأ الإنسان هو النطفة، من نطفة من مني يمنى يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. أراد أن يبين مبدأ الإنسان، أن مبدأ الإنسان نطفة من مني يمنى، ولذلك عبر بكلمة الظهور للإشارة إلى مبدأ الإنسان. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، لم يقل من بني آدم ذريتهم، بل قال من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، للإشارة إلى أن مبدأ هذا الإنسان، مهما كان هذا الإنسان عملاقا، مهما كان هذا الإنسان قويا، مهما كان هذا الإنسان صاحب وجود واسع ممتد، إلا أن مبدأه نطفة من مني يمنى، من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. والإشارة إلى مبدأ الإنسان للإشارة إلى أن الإنسان لا يعرضه الطغيان والغرور، لأنه يرجع إلى هذه النطفة القذرة، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما لابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة وآخره جيفة، أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة، وهو ما بينهما يحمل العذرة. إذا كان هذا مبدأ الإنسان، فعلام الغرور وعلام الاستعلاء والتكبر. إذن الفقرة الأولى أشارت إلى مبدأ الإنسان، الفقرة الثانية التي أشارت إلى مسألة الشهادة. بعد أن تمت مرحلة الأخذ، تحديد مبدأ الإنسان وهو النطفة القذرة، ثم أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة: يعني أنا إنما أخذت هذه الشهادة عليكم كي لا تحتجوا علي يوم القيامة. أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أنا أخذت الميثاق والحجة التامة عليكم. هذه الشهادة في نظر كثير من علمائنا هي الشهادة الوجدانية الفطرية الموجودة في عالم الدنيا، يعني ما في عالم قبل هذا العالم. الإنسان بوجدانه وبفطرته في عالم الدنيا يشهد هذه الشهادة. أي إنسان بعد أن تكون من النطفة، بعد أن تكون في بطن أمه جنينا من نطفة من مني يمنى، ثم خرج إلى هذا العالم المادي، أي إنسان كان إذا تأمل نفسه وجد ربه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أي إنسان يقرأ نفسه يصل إلى ربه. مهما بلغ هذا الإنسان من مثلا الاستكبار، من القوة، من العلم، من المعرفة، كل إنسان إذا رجع لذاته، تجرد عن الإغراءات، تجرد عن الإثارات، تجرد عن جميع المؤثرات الخارجية، إذا رجع إلى نفسه سيجد أنه عين الفقر وعين الحاجة. هل يستطيع إنسان أن يدفع عن نفسه الموت؟ هل يستطيع إنسان أن يدفع عن نفسه المرض؟ هل يستطيع إنسان أن يدفع عن نفسه الألم؟ أبدا. مهما بلغ من القوة، مهما بلغ من القوة المادية أو العقلية، لا يمكن أن يدفع عن نفسه الألم. هذا الإنسان هو عين الفقر. لو قرأ نفسه جيدا لرأى أنه عين الفقر وعين الحاجة، وأن هناك قوة لا حد لها ولا نهاية لها، لولاها لانتهى هذا الإنسان. هو يستمد القوة ويستمد المدد ويستمد القدرة من تلك القوة التي لا حد لها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. الإنسان إذا قرأ نفسه وجد الحاجة والفقر كامنة في داخل ذاته، تؤلمه البقة وتنتنه العرقة وتقتله الشرقة. مهما بلغ هذا الإنسان من القوة فإنه معرض لهذه الأحوال الثلاثة التي ركز عليها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن شهادة الإنسان بربوبية الله شهادة وجدانية فطرية. النفس تشهد بأنها فقيرة محتاجة إلى الله تبارك وتعالى، والآية ناظرة لهذه الشهادة الوجدانية الفطرية. هذا هو التفسير الأول للآية المباركة. التفسير الثاني أن المنظور إليه في هذه الآية المباركة عالم الذر. عالم الذر كما هو موجود في عدة روايات أن الله تبارك وتعالى قبل خلق هذا العالم المادي انتزع من كل إنسان ذريته، بدأ من آدم إلى آخر إنسان على الأرض، وانتزع من كل إنسان ذريته. فعندما فصل الجميع وأحضرهم في عالم نوراني عقلاني كله نور وكله عقل، وطبعا في هذا العالم أنوار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولذلك أنت تقرأ في الزيارات التي ترشد إلى عالم الأنوار، عالم الأنوار جزء من عالم الذر، يعني بقية البشر بمرتبة وأهل البيت بمرتبة نورانية أرقى. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم، كما أيضا تقرأ في زيارة الحسين عليه السلام: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. وأيضا ما ورد عن النبي محمد إن الله خلق نوري ونور علي قبل أن يخلق هذا الكون بألفي عام. ذلك العالم عالم الذر، العالم النوراني العقلاني، جمع فيه الأرواح كلها ونبهها: ألست بربكم الذي خلقكم في هذا العالم وأوجدكم؟ بمعنى أنه خاطب الأرواح مخاطبة لفظية مخاطبة عقلية، هذا أمر لم تحدده النصوص، هناك خطاب وصل إلى كل روح إلى كل نفس: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هذه الشهادة وهذا الميثاق سيبقى رصيدا إلى يوم القيامة، أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله من أكبر علماء الإمامية، كان تلميذا للشيخ المفيد عليه الرحمة وأستاذا للشيخ الطوسي عليهم الرحمة جميعا. السيد المرتضى وكثير من العلماء أنكروا هذا العالم المسمى بعالم الذر، وقالوا بأن هذه الروايات ضعيفة السنن، لا يعول عليها ولا تفسر ولا تصلح أن تكون تفسيرا للآية المباركة، وأوردوا اعتراضات على معقولية هذا العالم المسمى بعالم الذر. الاعتراض الأول هو أنه عندما أوجدت هذه الأرواح والأنفس في هذا العالم اللي قاعد نسموه عالم الذر، إما أنهم لم يكونوا عقلاء أو أنهم كانوا عقلاء. إذا لم يكونوا عقلاء فلا وجه للاحتجاج عليهم وهم ليسوا بعقلاء، إنما يصح الاحتجاج على العاقل، إنما يصح إقامة الحجة على العاقل. وإذا كانوا عقلاء فلا يعقل أن ينسوا بعد أن أحضرهم في عالم الذر وهم عقلاء وأشهدهم على أنفسهم شهادة ميثاقية مغلظة، فلا يعقل أن ينسى أكثرهم هذه الشهادة. وإذا رجعنا إلى عالم الدنيا لم نجد أحدا يذكر أنه أحضر في عالم وأشهد على نفسه من قبل الله تبارك وتعالى بالربوبية وتم ذلك الميثاق، لا أحد يذكر ذلك. لو كانوا قد أحضروا في عالم قبل هذا العالم بما هم عقلاء وأشهدوا وأخذ الميثاق عليهم لما نسي أكثرهم هذه الشهادة. لا يتصور أن ينسى أغلب البشر إلا جماعة قليلة وهم محمد وآل محمد. صلى الله عليه وسلم. هذه الشهادة مع أنهم حضروها وهم عقلاء، مثلا أهل الجنة يذكرون أحوالهم في الدنيا، هم في الجنة يذكرون أوضاعهم في الدنيا، قال أحدهم إني كان لي قرين، أو أهل النار مثلا يذكرون أحوالهم عندما كانوا في الدنيا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أهل الجنة والنار يذكرون أوضاعهم في الدنيا، وأهل الدنيا لا يذكرون أوضاعهم في عالم الذر، ولا يذكرون هذه الشهادة البتة وهذا الميثاق الذي أخذ عليهم، هذا غير معقول. وعلى فرض أنه يمكن النسيان، نفترض أن النسيان ممكن، نسيوا، إذن لا يصح الحجة عليهم، إنما تصح الحجة على من كان متذكرا، وأما من كان ناسيا فكيف تصح الحجة عليه؟ لا معنى لأن تؤخذ الحجة على شخص سينسى هذه الحجة وسيغفل عنها. أخذ الحجة عليه مع أنه سينساها وسيغفل عنها لغو لا أثر له، بل ستكون الحجة له وليست الحجة عليه، بل سيحتج على ربه ويقول له أنت خلقتني في عالم وأشهدتني على نفسي، ولكنني نسيت الشهادة، فكان بإمكانك إذا أردت الحجة أن تأخذني في عالم أتذكر شهادته وميثاقه، لا أن تخلقني في عالم لا أتذكر شيئا من شهادته وميثاقه. فالحجة للعبد على ربه وليست الحجة لله على عبده. هذا الاعتراض الأول. طبعا هذا الاعتراض إنما يتم لو حصل للنسيان، لو حصل للإنسان نسيان الشهادة بالكلية، صحيح. أما إذا كان نسيان التفاصيل وأما أصل الموضوع وهو الاعتراف بالربوبية فهو مذكور، هذا لا يمنع من صحة الاحتجاج. والله أنا شخص، مثلا شخص أقرضه قرضا، أقرضه 100,000 ريال وأأخذه إلى بيتي وأحضره وأحضر شاهدين عليه وأكتب ميثاقا عليه ويوقع على هذا الميثاق، ثم يخرج من بيتي وينسى بعد 20 سنة 30 سنة، ينسى هذا الدين، ينسى تفاصيل الدين، أما أنه لا ينسى أنه مطالب بالجملة، يذكر أنه مطلوب لشخص بدين، أما تفاصيل هذا الدين وكيف تم وكيف صار لا يذكر ذلك، هذا لا يمنع من صحة الاحتجاج عليه. المجتمع البشري بعد وجوده في هذا العالم المادي صحيح عرض له النسيان، ولكنه نسي تفاصيل عالم الذر، لأنه نسي أصل الشهادة وهي الاعتراف لله تبارك وتعالى بالربوبية. فأي إنسان إذا رجع إلى نفسه متخليا عن جميع الرواسب والمؤثرات يجد أن في نفسه اعترافا بربوبية الله تبارك وتعالى. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن الاحتجاج يصح لأن المشهود به وهو أصل الاعتراف بالربوبية لم يزل مذكورا ولو ارتكازا وإجمالا، وإن لم يكن مذكورا بنحو تفصيلي. الاعتراض الثاني على عالم الذر أن هذا العالم لغو، شو الفائدة منه؟ ما هي الفائدة منه؟ ما هو الهدف من عالم الذر؟ الهدف من عالم الذر اعتراف الإنسان بربه، أليس كذلك؟ هذا الهدف يمكن تحقيقه في عالم الدنيا كما ورد في الأحاديث الشريفة، إن الله تبارك وتعالى جعل للإنسان أو جعل على الإنسان حجتين، حجة ظاهرة وهي الأنبياء والرسل والأئمة، وحجة باطنة وهي العقول. زرع في عقل كل إنسان دليله على ربه. سنريهم آياتنا في الآفاق، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هناك طريق آفاقي وهو الاستدلال بالأثر على المؤثر، وهناك طريق أنفسي وهو شهادة وهي الشهادة الوجدانية بالفقر والحاجة إلى الله تبارك وتعالى. إذن إذا كان الهدف من عالم الذر إيصال الإنسان إلى ربه، فهذا الهدف ممكن تحقيقه في عالم الدنيا، فلا حاجة إلى أن يخلق الإنسان في ذلك العالم ويشهده على نفسه ويؤكد له الميثاق مثلا والعهد، ثم يخلقه في عالم الدنيا مرة أخرى وينسى تلك الشهادة فيضطر إلى شهادة أخرى. إذن إيجاد عالم الذر لغو، لأن الهدف منه يتحقق في عالم الدنيا. هذا الاعتراض أيضا إنما يرد على الروايات التي تحدثت عن عالم الذر، لو كان المقصود بعالم الذر مجرد إقامة الحجة، أما لو كان المقصود بعالم الذر إتمام الحجة لا مجرد إقامة الحجة. يعني الله تبارك وتعالى يريد أن يقول للإنسان يوم القيامة: أنت لم تمر عليك مرحلة من مراحل وجودك إلا وقد أقمت الحجة عليك فيها. عندما كنت في عالم العقول، عالم الجبروت، أقمت عليك الحجة. عندما كنت في عالم الملكوت، عالم النفوس، أقمت عليك الحجة. عندما كنت في عالم الناسوت، يعني عالم المادة، أقمت عليك الحجة. لم تمر في وجودك بمرحلة إلا وكانت الحجة عليك ظاهرة واضحة في الله تبارك وتعالى. المقصود بإيجاد الإنسان في عالم الذر وإشهاده هو إتمام الحجة، لا أصل إقامة الحجة كي يقال بأنه يستغنى عن ذلك بعالم الدنيا. أراد الله تبارك وتعالى تضافر الحجج وتواتر الحجج على هذا الإنسان، ولذلك ذيل الآية بقوله: أن تقولوا يوم القيامة. أنت ما لك حجة يوم القيامة بعد، حجج متضافرة متواترة. أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. شوف إذا أنت تتأمل تقرأ بعض الروايات تقول بمجرد، طبعا الإنسان قبل أن ينزل إلى عالم الدنيا، قبل أن يهبط إلى هذا العالم المليء بالأشواك والأوساخ والأقذار، قبل أن يهبط الإنسان إلى هذا العالم، طبعا كان في عالم نوراني خاص، وكان مطلعا على هذا العالم، يعني يعرف هذا العالم الذي سيقبل عليه، يعرف هذا العالم الذي سينتقل له، ولكنه يعرف أنه أيضا باختياره أن يكون صالحا وأن يكون فاسدا، وله مقام معين في ذلك العالم. العالم النوراني قبل نزوله إلى هذا العالم إلى مقام كان يعيش فيه ويشاهد فيه آيات ربه، وإذا جاء وقت هبوطه يبكي الإنسان لأنه سيدخل عالما مليئا بالمدافعات والصراعات، مليئا بالتحديات. يبكي هذا الإنسان لأنه سينتقل من عالم النور، من عالم الحضور، من عالم الشهود لآيات الله إلى هذا العالم المادي، ثم يهبط. طبعا يهبط يعيش هذه المسيرة بصراع، بأخذ ورد، بمواجهة مع النفس، بمواجهة مع الشهوة، وهكذا ينتصر يفشل، يوم يصعد يوم ينزل، وهكذا إلى أن تنقضي هذه الحياة 50 سنة 80 سنة 100 سنة 20 سنة أيا كان مقدارها، قضت هذه الحياة بأول لحظة، لاحظ بأول لحظة تعرج الروح إلى بارئها، بأول لحظة يفترق فيها عن هذه الدنيا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بأول لحظة ينكشف له المقام اللي كان فيه قبل أن ينزل إلى هذه الدنيا، حالا أمامه يرى مقامه الذي كان فيه قبل هبوطه إلى هذا العالم، قبل نزوله إلى هذا العالم، حالا ينظر إليه، هذا كان مقامك قبل 50 سنة، قبل 20 سنة، قبل 80 سنة، قبل 100 سنة، كنت في هذا الموقع، كنت في هذا المقام، وكنت تبكي على فراقه، وكنت حزينا على فراقه، الآن رجعت، اليوم جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، رجعت كما كنت. أنت كنت في هذا العالم لا أب لا أم لا ارتباطات لا علاقات، الآن رجعت كما كنت، اليوم جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، انظر إلى موقعك. فإذا كان قد خسر الموقع، فشل في الامتحان، فترة الامتحان اللي مر بها في الدنيا فشل فيها، سقط، يتحسر على ذلك الموقع، الموقع الذي كان فيه قبل الهبوط إلى الدنيا يتحسر عليه، يتألم، كيف خسرت هذا الموقع، كيف رجعت محبطا، رجعت فاشلا في الامتحان. وإذا كان قد نجح في الامتحان بإرادته وصموده، رأى موقعا أعظم، ورأى موقعا أكثر نورانية وأكثر ازدهارا، فيسر وتقر عينه بهذا الموقع الجديد. هذا الإنسان كان إلى أخلاء أصحاب قبل ما ينزل هذا العالم، وكان إليهم مواقع، كل واحد إلى موقع، إذا رجع ورأى أن أخلاءه الذين كانوا معه في العالم السابق قبل عالم الدنيا قد بقوا على مواقعهم أو حصلوا على مواقع أسمى، أما هو فقد فشل في الامتحان وفشل في معركة التحدي، فإنه يزداد ألما وحسرة على أنه فارق هؤلاء الأخلاء. إذن الغرض من عالم الذر إتمام الحجة على هذا الإنسان، لا أصل إقامة الحجة. الاعتراض الثالث أن لازم عالم الذر تعدد الشخصية، تعدد الشخصية أمر محال، وجد هذا الإنسان في عالم الذر، كيف وجد؟ طبعا ما وجد فقط بروحه، وجد بجسمه، لأن القرآن يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني أخذ مادي كان، مو أخذ روحاني فقط، لا، وجد في عالم الذر بجسم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، يعني وجد الإنسان في عالم الذر وجودا ماديا فتحققت له شخصية، ثم وجد في عالم الدنيا وجودا ماديا آخر فصارت له شخصية ثانية. إذن لازم القول بعالم الذر تعدد الشخصية، وتعدد الشخصية محال، لأن لازمه أن يكون الإنسان غير نفسه، أنا كنت شيء أنا شيء، كنت شخصية الآن شخصية أخرى، لازمه تعدد الشخصية وأن يكون الإنسان غير نفسه وهو محال. هذا اعتراض سجله بعض علمائنا، هذا الاعتراض ليس صحيحا. لماذا؟ شخصية الإنسان بروحه لا بجسده. مهما تعدد هذا الجسد، مهما كان هذا الجسد، الإنسان منذ يوم ولادته إلى يوم وفاته يتلبس بأكثر من 1000 جسد، لأن هذا الجسد في حال تجدد، في حال تغير. في كل آن يمر على الإنسان تموت ملايين الخلايا من جسده وتحيا ملايين أخرى من جسده. جسده في تجدد، في تغير، في كل آن، في كل لحظة، في كل وقت. هذا الإنسان يمر بآلاف الأجساد، ولكن شخصيته واحدة، شخصيته بروحه. ولذلك يقولون الجسد غير الروح. لماذا؟ يقولون غير المتغير، غير المتغير. الجسد متغير، الروح ليست بمتغيرة، فالجسد غير الروح. إذن الإنسان شخصيته بروحه. وإلا فماذا تقولون في الرجعة؟ إذا احنا نقول تعدد الشخصية محال، فالرجعة ماذا تقولون فيها؟ قطعا الرجعة ثابتة، أن الله تبارك وتعالى يرجع بعض الأموات أحياء بأجسامهم المادية إلى هذا العالم المادي مرة أخرى. رجوع بعض الأجسام أحياء إلى هذا العالم المادي هذا أمر مسلم به، خلاف في التفاصيل من الذي يرجع ومن الذي لا يرجع ومتى وقت الرجعة، هذا خلاف في التفاصيل. أما أصل الرجعة، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، أصل الرجعة لا كلام فيها. بعض الأموات يرجعون أحياء بأجسامهم المادية، هل هذا محال؟ وقد دلت عليه الروايات المتواترة. إذن لا يلزم من تعدد الجسد المادي أو تعدد النشأة، كان في نشأة بجسد، صار في نشأة بجسد آخر، طبعا معالم ذاك الجسد تختلف عن معالم هذا الجسد، لا يلزم من تعدد النشأة وتعدد الجسد تعدد الشخصية. شخصية الإنسان بروحه لا بجسده، وبالتالي فهذا الإشكال غير وارد على من يقول بعالم الذر. إذن الروايات إن تمت سندا فعالم الذر عالم ممكن، لا إشكال فيه. التفسير الثالث والأخير للآية المباركة أن الآية تشير إلى مرور الإنسان بعالمين، عالم إجمالي وعالم تفصيلي. العالم الإجمالي عالم دفعي، والعالم التفصيلي عالم تدريجي. بيان ذلك، احنا من نلاحظ الآيات القرآنية، شوف بعض الآيات ظاهرها أن الوجود أمر دفعي وواحد، وما أمرنا إلا واحدة كلمح في البصر. الوجود أمر واحد وأمر دفعي. من نقرأ بعض الآيات الأخرى نجد لا، أن الوجود مو واحد، الوجود كثير وليس دفعيا بل هو تدريجي. مثلا قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن وين نوفق بين هذا وهذا؟ آية تقول الوجود واحد ودفعي، آية تقول لا الوجود كثير وتدريجي. كيف نوفق بين هذين؟ التوفيق بين هذين بهذه الآية، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني الإنسان يمر بمرحلتين، كل موجود على الأرض يمر بمرحلتين، مرحلة وجود إجمالي ووجود تفصيلي. الوجود الإجمالي عندما قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني كان موجودا عندنا وجودا مختزنا، كان موجودا عندنا وجودا إجماليا، الآن يبدأ وجود آخر، وجود تفصيلي. تفصيلي يعني إلى طول عرض عمق، أب فلاني، أم فلانية، أصدقاء فلانيين، زوجة فلانية، له كذا من الرزق، له كذا من السعادة، له كذا من الشقاوة، هذه كلها تفاصيل. شلون الثوب يفصلوه؟ يجي ياخذ قطعة قماش ويخطط إليها، يجي ياخذ قطعة أرض يخطط إليها، كيف يسويها مبنى، كيف يسويها مدرسة، هذا أي أيضا. وما ننزله إلا بقدر معلوم، أقداره حدوده معلومة. إذن مر هذا الإنسان بوجود إجمالي غير محدد، يعني لا حدود له، ثم نزل إلى وجود تفصيلي محدد. الوجود الأول كان وجودا دفعيا، مو وجود تدريجي، وهذا معنى وما أمرنا إلا واحدة. الوجود الأول كان وجود فعلي، يعني ما في حركة، فهو وجود عين الكمال، لأن الوجود الأول عين الكمال، فهو وجود دفعي لا حركة فيه. أما الوجود الثاني فهو وجود مشوب بالنقص، لذلك يعيش حركة، يعني ينتقل من نقص إلى كمال، من كمال إلى أكمل. الوجود الثاني وجود تدريجي متحرك يعيش من نقص إلى كمال، فهو يعيش الحركة. في الوجود الأول كان لا يرى الإنسان إلا ربه عز وجل، في الوجود الأول الإنسان في وجوده الأول وهو الوجود الإجمالي كان لا يشهد إلا ربه عز وجل، لا يشهد شيئا آخر. أما الوجود الثاني فهو يشهد الخلائق المتنوعة المتغيرة، وهذا معنى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. المراد بالشهادة الوجود الإجمالي الذي مر به الإنسان وكان وجودا فعليا دفعيا، هو فيه عين الكمال، هو فيه لا يشهد إلا ربه، لأنه عين الكمال لا يشهد إلا ربه. ثم نزل إلى هذا الوجود التفصيلي الكثير، وهذا ما يعبر عنه علماؤنا، هناك فرق بين كون الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة. الوحدة في عين الكثرة هي المرتبطة بذلك العالم، بذلك الوجود الإجمالي، والكثرة في عين الوحدة هي المرتبطة بهذا الوجود التفصيلي. هذا ما أردنا بيانه بالنسبة للآية المباركة، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، أيد واحرس إخواننا المؤمنين في كل مكان، خصوصا إخواننا في العراق يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. ومن إشاراتنا حزن زينب بصوت الرادود حسين الخميس. بعد الأمطار والهجمة على الصيوان من شفوا خيام الشهيد وكلبوا النسوان من روعة والحورة من رادة والعدوان أن يذبحوا الحج العليل بداخل علما بأن حقوق النسخ والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقة هاتف رقم 0561174828. هذا وصلى الله على محمد وآل محمد.